هذه الأسئلة، بعض الأسئلة نعم إن تمكننا. يقول سؤال: ها، في الحج سعيت ولم أصعد فوق جبل الصفا والمروة، هل سعي صحيح؟ ما دام وصلت إلى الجبل فإن شاء الله سعيك صحيح، ما يلزم الصعود. وإليكم، وأحسن الله إليكم، ونقول وإليك: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ أنا لا أتصور هذا، فلا أعلم. هل نستطيع أن نقول خلاصة القاعدة السابعة أن ما يقابل الكمال، أن ما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل الكمال؟ يعني لو خليت الفقرة الأولى أن يعني عدم قبول الكمال نقص، عدم قبول الكمال نقص، والله منزه عن النقص، أن المتناقضين. يا أخي أقر كتابك أنت، ما هو بكتبك، اقرأها لي أجل أنت. ولا لا لا يرتفعان معا، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هذه صحة الكلمة، لا يجتمعان معا في محل واحد ولا يرتفعان من محل واحد معا، متناقضان. وجود أحدهما نعم، وجود أحدهما ثبوت للآخر، وجود أحدهما ثبوت للآخر. وبقي شيء من القاعدة، من خلاصة القاعدة، أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. لخصها جيد، لخصها الشيخ عبد الرحمن. اقرأ لنا التلخيص. طيب، قال: وبهذا يتبين أن هذه القاعدة السابعة ناقشت أمرين، أحدهما نقض دعوى المتكلمين أن العقل أصل السمع ومن ثم فهو مقدم عليه عند التعارض، والثاني نقض دعوى أن نفي الصفات عن الله لا يلزم منه النقص، لأن هذه الصفات وضدها متقابلة تقابل العدم والملكة. مع أن التلخيص الأول فيه نظري، يعني يحتاج إلى تكميل، أن المرجع، هم يقولون المرجع العقل، إذا اختلف العقل مع النقل، ونحن نمنع هذا ونقول إذا ظهر التعارض بين العقل والنقل فأحدهما إما أن النقل ليس صحيحا وإما أن العقل ليس صريحا، أما إذا كان العقل صريحا والنقل صحيحا فلا تعارض بينهما أبدا، هذا تحدي. فليأتنا آت بنص صحيح صريح يعارضه عقل صريح لا شوب فيه، ما فيه. حتى الأعرابي، أعرابي هو في باديته يستدل على صدق الأمر، أو يستدل على، يعني يقول: ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. يبين أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. اي نعم. فإذا نحن نمنع، يعني ما نقول إن نسلم بأنه يتعارض العقل مع النقل، حتى يعني نقول مثل الأشعرية أن السمع هو المرجع. طيب، السمع بدون عقل هل يفهم؟ ما يفهم. السمع بدون عقل ما يفهم، يحيلون على شيء غير مفهوم. ولهذا يقول ناظمهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، إما أوله أو فوض، معنى ما فهم منه شيء، لم يفهم منه شيء. أين؟ فهذه هذا الخلاصة الأولى تحتاج إلى تحرير. يا ليتك يعني تحرر مثل ما سمعت. ونعم. قال نقل دعوى المتكلمين أن العقل أصل السمعي ومن ثم فهو مقدم عليه عند التعارض، ونحن لا نوافقهم على هذا، يعني لا نسلم التعارض بين العقل والنقل. فإن ظهر توهمنا تعارضا، ولكن قد يتوهم، فإذا حصل الوهم التعارضي فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح. إيه نعم، يعني إن حصل تعارض إما أن يكون وهما وإما أن يكون حقيقة. فإذا كان وهما فهو وهم، وإن كان حقيقة فأحد الأمرين إما السمع أو العقل فيها خلل، فيكون السمع غير صحيح أو الاستدلال به غير صريح يعني غير دال، أو أن العقل غير صريح، العقل ملتاث فيه لوثة إذا كان التعارض حقيقة فأحدهما، لكن السمع الصحيح النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح. نعم. الثاني إيه؟ نقض دعوى أن نفي الصفات عن الله لا يلزم منه النقص، لأن هذه الصفات وضدها متقابلة تقابل العدم والملكة، وقد نقض ذلك شيخ الإسلام من 7 أوجه. إيه نعم، جيد. هذا سؤال مهم شوي، يقول أنه في الاستعاذة أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم، يعني في الخروج والدخول من الشيطان الرجيم، لو كمل من الشيطان الرجيم كان يزول عنه إن شاء الله. يقول سلطان الله هل هو صفة لله أم مخلوق؟ نعم، سلطان الله هو صفته، هو مالك الملك، من ملكه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والسلطان هو سلطان، يعني السلطان هو صفة الله سلطانه القديم. قال لا، المخلوقات مخلوقات، أثر سلطانه يعني بمعنى التسلط، معنى التسلط يا أولي القدرة. نعم، لا ما